بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. سيقول رحمه الله: بصر عبثا من البصر بصير من أبصر، يقال أبصرته وبصرت به، والبصائر البراهين جمع بصيرة. برز ظهرا منه بارزة. قال رحمه الله: بصر أي عبث، ومنه باسرة. بصر بمعنى عبس على ما قال رحمه الله، وهو قول كثير من المفسرين في قوله تعالى: ثم عبس وبسر. ثم عبس أي خطب ما بين عينيه وخطب وجهه وكلح، وبسر بمعنى عبس أي زاد في ذلك، زاد في الفتوح وفي القبض، في قبض ما بين العينين. إذا فعبس وبسر بمعنى واحد. فقول الله تعالى: ثم عبس وبصر، من باب عطف اللفظ على مرادفه، فيه عطف المترادفين للتأكيد. عبس قبض ما بين عينيه وكلح وجهه، وبصر أي زاد في ذلك، كرر ذلك. إذا فهما بمعنى. قال: بصير من البصر، يقال أبصرته وبصرت به بمعنى واحد. إذا بصير هذا الوصف على وزن فاعل، إما أن يكون مشتقا من البصر أو من البصيرة كما هو معلوم. أما من البصر، البصر بمعنى الإبصار النظر، فهذا في الفعل يقال أبصره وبصر به. الفعل المأخوذ من البصر بمعنى النظر، إما أن يقال فلان أبصر فلانا، أو فلان بصر بفلان، والمعنى واحد. من الأول أبصر بالهمزة، قول الله تبارك وتعالى بمعنى إما يتعدى بالهمزة أو بالباء. من أمثلة تعديه بالهمزة قوله تعالى: وأبصرهم فسوف يبصرون. ومن تعديه بالباء قول الله تعالى: قال بصرت بما لم يبصروا به، وقوله تعالى: فبصرت به عن جنوب. إذا فأبصره وبصر به بمعنى واحد، أي رآه بعينه، نظر إليه. والجمع جمع بصر أبصر، بصر وبصر وبصر أبصار. إذا هذا المعنى الأول لبصير، أنه مشتق من البصر. المعنى الثاني لبصير أن يكون مشتقا من البصيرة، يقال فلان بصير أي يرى رؤية علمية، بصير أي عالم، فهذا مأخوذ من البصيرة، والبصيرة هي البرهان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي، أي دليل وبرهان وحجة. والجمع بصائر، بصير المشتق من بصيرة، أو بصيرة تجمع على بصائر. إذا البصائر هي البراهين، ومن هذا قول الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي براهين وحجج. وقول الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، أي براهين وحجج، والمفرد بصيرة. الكلمة الثالثة والثمانون: بارز. بارز بمعنى ظهر، بارز الشيء أي ظهر، وهذا واضح. هذا الشيء بارز بمعنى ظاهر. من هذا قول الله تعالى: وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورادت. قال: يوم هم بارزون، يوم القيامة. يوم هم أي الناس بارزون، أي ظاهرون على الأرض، أرض المحشر. ومن هذا قول الله تعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لظهر. الكلمة الرابعة والثمانون: بطش. البطش هو الأخذ بقوة، الأخذ بشدة، يقال له بطش. ومن هذا قول الله تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي إن أخذه لعباده لشديد. وقول الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقول الله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا، إلى غير ذلك. الكلمة الخامسة والثمانون: بخس. للسين، يقال هذا شيء بخس أي ناقص. فالبخس مصدر معناه النقصان أو النقص، البخس النقص أو النقصان، وهذا شيء بخس أي ناقص. ومن هذا قوله تعالى فشروه بثمن بخس أي ناقص عن قيمته. فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي نقصا. ومنه قوله تعالى وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. وقوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوا الناس أشياءهم تقللوا من شأنها. كلمة السادسة والثمانون بعل، هذه الكلمة كلمة بعل لها معنيان في القرآن. المعنى الأول وهو الأكثر الزوج، بعل المرأة أي زوجها، ويجمع هذا على بعولة. البعل بمعنى الزوج يجمع على بعولة، بعل المرأة زوجها، وأزواج النساء بعولتهن بعولة، هذا المعنى الأول. ومنه قوله تعالى قالت وهذا بعلي شيخا، بعلي أي زوجي. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها. والجمع كثير، وبعولتهن أحق بردهن أي أزواجهن أحق بردهن. إذا هذا المعنى الأول. المعنى الأول الثاني البعل بمعنى الرب، وقيل اسم صنم، وهو في مذكور في موضع واحد. البعل هذا المعنى في موضع واحد في القرآن الكريم، في قول الله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون بعلا بمعنى ربكم، أتدعون بعلا الذي هو ربكم، إذا فالبعل هو الرب. أتدعون ربا غير الله تعالى، المقصود رب آخر. وقيل المقصود بقوله أتدعون بعلا عالم، عالم على واحد صنم معين كان يسمى بعلا، كما أنه من الأصنام عند العرب ما يسمى بمنات والعزى، واضح؟ فكذلك هذا بعل يسمى، هذا صنم يسمى بهذا الاسم. إذا إما أن المعنى معنى واحد، أتدعون بعلا وحد صنم يسمى بهذا الاسم، عالم عليه لفظ بعل مثل مناه والعزى واللات، أو أن المراد أتدعون بعلا أي ربا إلها غير الله تبارك وتعالى. الكلمة السابعة والثمانون بهجة، بهجة بمعنى الحسن، البهجة معناها الحسن، وشيء بهيج أي حسن. إذا البهجة مصدر وبهيج وصف، فالبهجة هي الحسن، والشيء البهيج الشيء الحسن وصف. أما المصدر فمنه قوله تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي حسن ذات حسن. وأما الوصف بهيج فمنه قوله تعالى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أي حسن. وقول الله تعالى وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي حسن. وقد جاء هذا النص في موضعين بهيج. الكلمة الثامنة والثمانون مبلسون، مبلسون جمع مبلس، هذا جمع مذكر سالم، مفرد شخص مبلس. من هو المبلس؟ فيه قولان، قيل المبلس هو اليائس، وقيل المبلس هو الساكت الذي انقطعت حجته، قولان. الشخص المبلس هو الشخص اليائس هذا معنى، أو الشخص الساكت الذي انقطعت حجته، وكلاهما معنيان مذمومان لا الأول ولا الثاني. ولذلك هذا اللفظ مبلس ولا مبلسون لم يأتي في القرآن إلا في سياق الذم، دائما سياق الذم دائما يذم الموصوف بهذا الوصف. إذا فهو إما اليائس وإما الساكت الذي انقطعت حجته، المفحم الساكت من أقيمت عليه الحجة وأفحم، هذا هو الساكت الذي انقطعت حجته. إذا من أمثلة ذلك، وذلك الأمثلة التي سأذكر تحتمل المعنيين، والمعنيان فيها في هذه الأمثلة معنيان صحيحان. وأنتم تعلمون في قواعد التفسير وأصوله أن المعاني إذا لم يكن بينها تناف يمكن الجمع بينها، لا مانع من ذلك. إذا من أمثلة هذا قول الله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي يائسون أو ساكتون لانقطاع حجتهم، لأنهم كانوا يجادلون في الدنيا، يوم القيامة لن يجادلوا لأنهم سيرون الحقائق بأعينهم. ومن هذا قول الله تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يائسون أو ساكتون. وقول الله تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، يائسون أو ساكتون. وقيل المبلس هو الحزين النادم، الحزين حزنا شديدا، النادم على ما فات. ومنه قوله تعالى، ومن هذا الفعل، لأن مبلس هذا وصف اسم فاعل، والفعل منه أبلس، يقال أبلس الشخص يبلس فهو مبلس. إذن الفعل الذي هو يبلس منه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. ما معنى يبلس المجرمون؟ أن يحزنون حزنا شديدا ويندمون ندما كبيرا، لكن لا ينفعهم الندم. ومنه قيل، ومنه اشتق إبليس، بعضهم قال إبليس هذا اللفظ، هذا الاسم اشتق من هذا المعنى، من الإبلاس بهذا المعنى. الكلمة 89 بوهت، بوهت في القرآن الكريم بمعنى انقطعت حجته، ليس لها إلا معنى واحد، بوهت فلان انقطعت حجته، أفشمت. ومنه قوله تعالى: فبوهت الذي كفر، أي انقطعت حجته. الكلمة 90 تبارك، تبارك هذا الفعل الجامد مشتق من البركة، جامد جمودا ناقصا مش جمودا تاما، لأنه يأتي منه المضارع تبارك يتبارك. تبارك من البركة، هو مأخوذ في الأصل من البركة، والبركة هي الكفرة والنماء. وقيل تبارك بمعنى تقدس، ومنه قوله تعالى في آية: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي خلق السماوات، إلى غير ذلك، أي تقدس أو كثر خيره ونفعه ونما. الكلمة 91 بلى، بلى كما هو معلوم في اللغة لها معنى واحد، وهي حرف جواب، لحرف يدل على إيجاب الكلام المنفي. ولذلك كلمة بلى لا، كلمة بلى لا تقع إلا في جواب النفي، حرف بلى إيجاب نفي مسجلة كما هو معلوم. إذا انتبهوا، بلى حرف جواب، نعم حرف جواب، لكن هل تقع جوابا للكلام المثبت؟ الجواب لا أبدا، هذا خطأ في اللغة العربية وما أكثرها. بلا تقع جوابا للكلام المنفي، إذا بغيت تجاوب بها خاص الكلام المجاب به يكون منفيا، هذا واحد، وتقصد بها أنت إثبات ذلك الكلام المنفي. فأما إذا قصدت نفيه فلا يجوز أن تجيب ببلا، وجب أن تجيب بنعم. مثلا لا يصح، مثلا شخص قال لك: جاء زيد، فتقول بلى، هذا لا يصح أبدا، لأن جاء زيد كلام مثبت، إذا تقع في جواب النفي. فإذا قيل لك: ما جاء زيد، وأردت أنت أن توافقه على ذلك، بغيت لي فعلا ما جاء زيد، تقول لي نعم، تقول بلى. لكن إذا كنت تخالفه وقال لك ما جاء زيد، بغيت تقول لي لا جاء زيد، تقول بلى، هذا هو معنى إيجاب للكلام المنفي. إذا الفرق ما جاء زيد، فإذا أردت أن تخالف لجاء أردت أن تثبت ما نفى وتقول بلى، أي جاء زيد. أما إن قلت نعم فقد وافقته، ما جاء زيد نعم، أي ما جاء زيد. ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى: قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله تعالى سألهم سؤالا بنفي. ألست ليس فعل يدل على النفي. ألست بربكم؟ قالوا بلى. سمعنا بلى أنت ربنا، ففيه إثبات كلامه. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم ألست بربكم، نعم أي لست ربنا، له المعنى نعم أي لست ربنا. إذن ففرق بينهما. إذن بلى جواب لي للكلام السابق. أليس الله بكاف عبده؟ بلى أي هو كاف عبده. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سمعنا بلى أي هو أحكم الحاكمين. قد جاءوا من هذا قول الله تعالى بلى قد جاءتك، بعد قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومنه قوله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، وغير ذلك من المواضع الواردة في القرآن الكريم. دائما بلى يجاب بها عن الكلام المنفي، ويراد بها إثبات الكلام المنفي. الكلمة الثانية والتسعون بل، ومعناها الإضراب عما قبلها، وما أكثرها في القرآن الكريم. بل حرف إضراب، ومن هذا قول الله تعالى أي بل في القرآن الكريم كلها معناها الإضراب. من أمثلتها بل كلا بل ران على قلوبهم، بل جاء بالحق، نعم بل الدارك، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وهكذا. الكلمة الثالثة والتسعون الباء، هي آخر كلمة في مادة الباء. الباء حرف جر، الباء الباء التي هي حرف جر تأتي لمعاني قال المؤلف للإلتاق ولنقل الفعل في التعدد وللقتم وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة، وتأتي ظرفية وتأتي زائدة. هذه كلها معاني واردة في القرآن، إلا الاستعانة فإنها ليست في القرآن على الصحيح. إذن المعنى الأول الإلتاق، منه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم الباء على مذهب الجمهور خلافا للشافعية والحنفية للإلتاق لا للتبعيض، هم يقولون للتبعيض، والصحيح أنها للإلتاق. وامسحوا برؤوسكم أي يجب أن يكون المسح ملاصقا للرأس. وتأتي لنقل الفعل في التعدي، للنقل أي لنقل الفعل في التعدي أي للتعدية، تعدية. من هذا قول الله تعالى ذهب الله بنوره، أي أذهب الله نوره، هذا التعدي. لنقل الفعل أي تعدية الفعل إلى نفسه، لأن ذهب في الأصل لازم، تقول ذهب زيد، ذهب محمد لا يتعدى. فإذا أريد تعديته تعدية الفعل لازم الذي لا يتعدى بالأصل يؤتى بالباء، كنقول ذهب زيد بأخيه أي أذهبه. المعنى الثالث القتم، وهذا ما أكثره، بالله بربك بربكم للقتم، الباء حرف قتم، وهي أكثر حروف القتم توسعا، لأن الفعل يجوز أن يذكر معها. تقول أقسم بالله، ومن هذا قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم، فالفعل يذكر مع الباء. أما الواو والتاء من حروف القسم فلا يذكر معهما فعل القسم، لا يجوز تقول أقسم والله ولا تقول أقسم تالله، لا يذكر معهما الفعل، يكون محذوفا وجوبا. لكن الباء يجوز أن يذكر، إما تقول بالله لأفعلن أو أقسم بالله لأفعلن. والباء هذه لا تختص بظاهر معين، يجوز قل بالله بربك بالعزيز بالحكيم إلى آخره. إذا الشاهد من معانيها القسم، من معانيها التعليل، شو معنى التعليل؟ السببية، تدل على والباء السببية ما أكثرها في القرآن، ما أكثرها في اللغة. من هذا قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم. ومنه قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. ولذلك الصحيح أن الباء ليست للعوض هنا، من توهم أنها للعوض أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. إذن فالباء في قوله بما كنتم ليست للعوض. ولذلك يظهر للإنسان أنه بين الحديث والآية تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله، والآية فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، فكيف نجمع؟ انتهى الجمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل احدكم الجنه بعمله، المراد ان يكون العمل عوضا ثمنا للجنه. وقوله تعالى: بما تجم الباء بالسببيه ليست للعوض، فالاعمال سبب لدخول الجنه ولا يقتضي ذلك ان تكون بدلا ثمنا للجنه. المعنى حكم الالتاق الناقص القسم الخامس، المعنى الخامس المصاحبه، ومن هذا قوله تعالى: المصاحبه تكون بمعنى مع، لان شكون اللي كيدل على المصاحبه في الاصل؟ مع. فالباء قد تكون بمعنى مع، ومن هذا قوله تعالى: وقد دخلوا بالكفر، اي مع الكفر، وهم قد خرجوا به. وللاستعانه، الاستعانه من هذا قولك: كتبت بالقلم، استعانه استعنت بالشيء، كتبت بالقلم. ومنه على قول لبعض اهل العلم: بسم الله الرحمن الرحيم، باء البسمله، بسم الله الرحمن الرحيم، كانك تقول: ابتدئ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينا بسم الله. فقيل باء للاستعانة بما قيل في ذلك، وقيل للمصاحبة. والصحيح كما رجحه الواحدين أنها لهما معا، للمصاحبة وللاستعانة. ظرفية، تكون الباء ظرفية. ايش معنى ظرفية؟ بمعنى في، الباء تنوب عن في، هذا معروف في اللغة، في اللغة العربية. تقول: أنا بمدينة كذا وكذا، عندنا درس بمسجد كذا، بمسجد أي في مسجد، أنا بمدينة كذا أي في مدينة كذا، فلا تكون ظرفية. ومن هذا قول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي، أي في جانب الغربي. وقول الله تعالى: نجيناهم، هذا ظرف المكان، ظرف الزمن، مثل: نجيناهم بسحر، أي في وقت السحر، نجيناهم بسحر في السحر، في وقت السحر. ففي الأول بجانب الطور، هذا ظرف مكان، وبسحر هذا ظرف زمن. وتكون زائدة، وفي القرآن كنقولوا صلة تأدبا مع القرآن. الزائدة أو الصلة المقصود بها التقوية والتوكيد، تكون لتوكيد الكلام وتقويته. ومن هذا قول الله تعالى وما أثروا في القرآن: ولا تلقوا بأيديكم. الأصل أن الفعل هذا تلقوا يتعدى بنفسه، فيجوز أن يقال في العربي في غير القرآن: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة بلا باء. إذا فالباء داخلة على المفعول به زائدة، وفي القرآن نقول صيلة جرت المفعول به. ومن هذا قول الله تعالى: وكفى بالله حسيبا. أين فاعل كفى؟ كفى فعل باء، أين فاعله؟ هو الله، مجرور بالباء، وكفى الله مجرور بالباء. وهذه الباء هنا كما تعلمون في النحو، الباء التي تدخل على فاعل كفى زائدة زيادة واجبة، لأن الباء قد تزاد وجوبا وقد تزاد جوابا. هنا في وكفى بالله تزاد وجوبا. وكذلك الباء في فعل التعجب إذا كان بصيغة أفعل، فعل التعجب إذا كان بصيغة يجر فاعله بالباء وجوبا، كتقول: أكرم بزيد، أنعم بمحمد، أعظم بفلان. فهذا فلان مجرور، هو الفاعل مجرور بالباء وجوبا. إذا هذا ما تعلق بالباء. ثم بعد ذلك حرف التاء، الكلمات المبدوءه بالتاء، اولها تلا. تلا يتلو في العربيه، هذا الفعل له معنيان في القران الكريم. المعنى الاول تلا بمعنى قرا، والمعنى الثاني تلا بمعنى تبع. تلا فلان القران، اي قراه. وتقول: تلا فلان اخاه، تلا فلان أخاه، أي تبعه. فتلا إما بمعنى تبع أو بمعنى قرأ. فلان يتلو محمدا، إن كش يقرأ لا يصح، يتلو محمدا أي يتبعه. تلا فلان حديثا، أي قرأه. إذا الأول المعنى الأول تلا بمعنى قرأ، من هذا قول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. وما قطع على الفاء، نفى هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على انه نبي امي، خلافا لمن يتكلف ان ينفي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لانه صلى الله عليه وسلم امي، يعني ما كنت تقرا ولا تكتب. ومن هذا قول الله تعالى: يتلو عليكم اياتنا، على النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو اي يقرا عليكم اياتنا. وقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، أتلوا أي أقرأ. وقول الله تعالى قل سأتلو عليكم، قل سأتلو عليكم أي أقرأ عليكم، وجميع الآية اللي فيها وإذا تتلى عليهم آياتنا كلها في القرآن بمعنى تقرأ عليهم آياتنا. إذا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تلا بمعنى تبع، ومن هذا قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها. وقول الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أي يتبعه شاهد منه. الكلمة الخامسة والتسعون تقوى، كلمة تقوى وما اشتق منها، كلمة تقوى هذا المصدر وما اشتق منها اتقى يتقي اتقي اتقوا إلى غير ذلك، المعنى واحد. أصل كلمة تقوى وقوى، فهذه التأفلو المبدلة من الواو لأن التقوى مشتق من الوقاية، الأصل ديال الفعل الثلاثي وقايقي وقاية، والخماسي الذي زيدت عليه الألف والتاء بسببها أبدلت الواو تاء فصار اتقى تقوى، وإلا الأصل ديال وقوى، واتقى أصلها اوتقى، وهذه معروفة في اللغة العربية قاعدة في أصل العلم، وهي أن فاء الفعل إذا كانت واوا أو ياء وجاءت في الافتعال فإنها تقلب تاء وتدغم في التاء. تلاحظوا مثلا وصل هذا الثلاثي، فإذا أردنا الخماسية على وزن افتعال نقول اتصل، الأصل اتصل فتدغم الفاء في التاء في تاء الافتعال، اتصل يتصل اتصالا طاء وغيره. قال فيها ابن مالك ذكر هذا تلم أين ذكر في قوله طال عليك السلم على حرف حروف الإضرار طال افتعال مرد إثر مطبقي في الدانة وزد والذكر ذل البقي فأمرنا ومضارعين كواعد وفيك عيدة ما تنطرد قبل هذا كالتصل ولا قال كالتصل بآخره لا قاعدة للاجتماع الأولية قاعدة الجماعة، وحتى اللامية أشار إليها ابن مالك في لامية الأفعال أيضا أشار إليها لما في باب ابنية فعل المزيد فيه. فمن أول الأوزان التي ذكر هناك ذكر تطل، فمن أول الأوزان التي ذكر تطل، وأصله إيو تطل على وزن إفتعل. كذلك إذا كانت الفاء ياء مثل يترى، يترى هذا الثلاثي، فإذا جاء على وزن إفتعل نقول اتترى فلان، تدغم الياء في التاء فيصير اتترى. إذن الشاهد كلمة تقوى قلنا أصلها وقوى، تبدلت الواو فيها تاء تبعا للافتعال لأنها تقوى ليست افتعالا، أي على وزن فعلى تقوى فعلى تبعا للافتعال. إذا الشاهد كلمة تقوى في القرآن كلها ما معناها؟ معناها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره حاجزا وحجابا، وهذا الحاجز والحجاب يبنى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند الحدود. إذا التقوى في الشرع عندها هذا المعنى، لها هذا المعنى المعنوي في القرآن الكريم، لها هذا المدلول المعنوي ولا تطلق بالمعنى الحسي اللي هو جعل الحاجب أو الحاجز بينك وبين ما يضرك بشيء محسوس، هذا لا يكون في القرآن، في القرآن كله يكون الحاجز معنويا، والحاجز المعنوي هو امتثال الأمر واجتنابه. ولذلك قال بعض السلف كلمة جامعة لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، كلمة جامعة لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أو لفعل الطاعات وترك المعاصي. إذن ومن هذا جميع الآيات، إذن اتقوا الله أي خافوه واجعلوا بينكم وبين سخطه وغضبه وعقابه وقاية، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا النار، جعلوا بينكم وبينها حاجزا وذلك بطاعة الله تبارك وتعالى والخوف منه إلى آخره. الكلمة 93 تاب يتوب أي رجع، تاب فلان يتوب رجع توبة وتوبة له مصدرا، يقال تاب توبة وتاب توبا بمعنى رجوعا. والوصف الشخص تائب فهو تائب، تاب يتوب فهو تائب. من أمثلة هذا، وهذا اللفظ كثير في القرآن، قوله تعالى فإن تاب وأصلح، تاب أي رجع. وقول الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا أي رجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. ويقال شخص تواب، شخص تواب أي كثير التوبة، فلان تواب إلى الله أي كثير الرجوع إلى الله تعالى. ومن هذا قوله تعالى إن الله يحب التوابين أي الذين يكثرون الرجوع إلى الله. والله تعالى من أسمائه التواب أي أنه كثير التوبة للعباد. إذن فرق بين تواب الذي يوصف به العبد وتواب اللي هو اسم من أسماء الله تعالى، فرق بينهم. تواب بالنسبة للعبد أي كثير الرجوع إلى الله، والتواب بالنسبة لله أي كثير التوبة على العباد، يتوب عليهم أي يقبل منهم تبارك وتعالى أو يلهمهم التوبة، يوفقهم لها وييسر لهم طرقها. ولو ما تذكروا ومن إطلاقات التوبة أن يسند هذا الفعل إلى الله. شوفوا انتبهوا فيما مضى كنقول تاب فلان، ما معنى تاب فلان؟ رجع إلى الله. لكن هذا الفعل قد يسند إلى الله، يقال تاب الله على فلان. فإذا أسند إلى الله شو المقصود به؟ أحد معنيين، تاب الله على فلان أي ألهمه التوبة أو قبل توبته، جزء معنى تاب الله على فلان ألهمه التوبة أو وفقه للتوبة ويسر له طرقها، يسر الله تعالى باش يتوب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تاب الله عليه أي قبل توبته. من الآيات بالمعنى الأول تاب الله على فلان أي ألهمه التوبة، قول الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأنه لو كان المعنى تاب عليهم أي قبل توبتهم لما كان لقوله ليتوبوا فائدة، لتاب عليهم عاد باش يتوبوا. إذا تاب عليهم أي ألهمهم التوبة ليتوبوا. والتوبة بمعنى القبول، منها قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى القائل وعلى الثلاثة الذين متى نزلت هذه الآيات؟ نقص معنى القصة، نزلت بعد قبول الله توبتهم، تابوا قبل وبعد 50 يوما من ذلك نزلت الآية. إذن فمعناها أن الله قابل توبته، وبذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن هذا قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أي قبل توبته. وقول الله تعالى فتاب عليكم وعفى عنكم أي قبل رجوعكم إليه. هذا المعنى. هذه الكلمة الثالثة والتسعون. الكلمة 97 تباب، تباب أي خسران. وتب فلان بمعنى خسيرة، تب خسيرة فهو في تباب أي خسران. إذا تباب منه قول الله تعالى وما كنت فرعون إلا في تباب أي في خسران. وتب في موضع واحد في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسيرة، وتب بمعنى خسيرة أي أبو لهب. الكلمة 98 تبار، التبار في العربية هو الهلاك، تبار هو الهلاك. ومنه قوله تعالى ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي إلا هلاكا. ومنه أيضا من هذه المادة قولك، قولك هذا متبر، متبر أي وقع عليه ذلك اسم مفعول. ومنه قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه، متبر ما هم فيه اسم مفعول. الكلمة الأخيرة في مادة التاء أترف، أترف بمعنى نعم في الدنيا. ولذلك هذه الكلمة في القرآن الكريم لم ترد إلا في سياق الذم فقط، سياق الذم. أترف بمعنى نعم، ومترف شخص مترف أي منعم في الدنيا. من هذا قول الله تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أي نعموا فيه من الدنيا. وقول الله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي في الدنيا. وقول الله تعالى الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما أترفناهم أي نعمناهم في الحياة الدنيا. والمترفون في آيات، المترفون أي المنعمون في الحياة الدنيا، من هذا المترفون اسم مفعول في آيات، منها قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها أي منعموها، وقول الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي منعمين في الدنيا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقول الله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. إذا هذه مادة التاء، ثم بعد ذلك حرف الفاء، فاء المعجمة. أول كلمة فيه كلمة تموت في القرآن الكريم، ما أكثرها. إيش معنى تموت؟ تموت هي قبيلة من العرب الأقدمين. تموت اسم قبيلة أرسل إليه نبي الله صالح، نبي الله صالح أرسل إلى هذه القبيلة وإلى هؤلاء القوم قبيلة ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا. إذن الآيات كثيرة، منها ما سمعتم، وإلى ثمود أي قبيلة ثمود. وقول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي أهل ثمود، لأنه يطلق المكان ويراد به أهله. وأما ثمود فهديناهم، هذه القبيلة هذا أهلها، أهل القبيلة. الكلمة الواحدة والمئة، قول الله تعالى كلمة سوى، سوى في الشيء، سوى في الموضع أي أقام فيه، يقال فلان سوى في مكانه أي أقام في مكانه، سوى في المسجد أقام في المسجد، سوى في بيته أقام في بيته، وهكذا. إذا سوى في الشيء أقام فيه، وإذلك يش تستعمل في الأمكنة، سوى في موضع، من تقول سوى فلان في الخميس في الزمن، لا، السواء يكون في الأماكن في المواضع. ومنه قوله تعالى مثوى، مثوى أي موضعا محل سكنى. إذا منه أولا الفعل سوى، والوصف منه ساو، سوى يسوي فالشخص ساو. ومنه قوله تعالى وما كنت ساويا في أهل مدينة، ساويا أي مقيما في أهل مدينة. ومثوى منه قوله تعالى والنار مثوى لهم أي مقام لهم، هي مقامهم، هي محل سكنهم. وقوله تعالى قال النار مثواهم خالدين فيها أي مقامهم. الكلمة الثانية والمئة ثبور، كلمة ثبور، الثبور هو الهلاك، ثبور الهلاك. ومنه قوله تعالى فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا أي يصيح وهلاكا، أخذ الكافر غدا يوم القيامة يدعو ثبورا يصيح وهلاكا إذا أيقن الهلاك. ومنه مثبورا، مثبورا مشتق من الثبور بهذا المعنى اللي هو الهلاك. ومن هذا قول الله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي مهلكا من أهل الهلاك. ومنه قوله تعالى دعوا هنالك ثبورا، دعوا بمعنى صاحوا ونادوا ثبورا أي واهلاكا. قال تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فلن ينجيكم ذلك. الكلمة الثالثة والمئة ثمر أو ثمور، لغة قراءتان صحيحتان والمعنى واحد. ومنه قوله تعالى وأحيط بثمره وأحيط بثمره، يقرأ بهما والمعنى واحد. ما هو الثمر ولا الثمور؟ الثمر أو الثمور هو ما يؤكل مما ينبت في الأرض، ما يؤكل مما تنبته الأرض، كل شيء يؤكل مما تنبته الأرض يسمى ثمرا. فيدخل في ذلك أنواع الفواكه وأنواع الخضر وأنواع القطن وأنواع الزروع، كل ما تنبته الأرض مما يسمى ثمرا أو ثمورا بالوجهين وهما صحيحان في اللغة. إذا منه قوله تعالى وأحيط بثمره أو بثمره، وقوله تعالى وكان له ثمر أو ثمر قراءة، وقوله تعالى انظروا إلى ثمره إلى أثمر، كلوا من ثمره إلى أثمر، ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، فكلها بمعنى ما يؤكل مما تنبته الأرض. الكلمة الرابعة والمئة ثقفوا، ثقفوا تريد بمعنيين، إما بمعنى أخذوا أو بمعنى ظفر بهم. ثقفوا إما بمعنى أخذوا أو بمعنى ظفر بهم. المعنى الأول ثقفوا بمعنى أخذوا، من هذا قول الله تعالى أخذوا منه قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أي أخذوا، وبمعنى ظفر بهم يقال ثقف بالناس أو ثقف بزيد أي ظفر به، من هذا قول الله تعالى فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث ظفرتم بهم، ومنه قوله تعالى أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا ما معناها هنا ظفر بهم ماشي أخذوا، لأنه قال أينما ثقفوا أخذوا، وإلا غير معنى أينما أخذوا أخذوا، لا أينما ثقفوا أي ظفر بهم أخذوا وقتلوا تقتيلا، والظفر بالشيء لا يلزم منه أخذه، فالأخذ زيادة على الظفر، واضح؟ الأخذ فيه زيادة على الظفر بالشيء، ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب، تثقفنهم أي تأخذنهم في الحرب. الكلمة الخامسة والمئة ثاقب، ثاقب بمعنى مضيء، مضيء مستنير، ومنه قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب مضيء، وقوله تعالى النجم الثاقب أي المضيء. الكلمة السادسة والمئة ثم، ثم هكذا بفتح الساء، ثم بالفتح ظرف يشار به للمكان البعيد، وبالضم حرف عطف، إذا تلو عندنا ثم وعندنا ثم، أما ثم بفتح الساء فهي ظرف يشار به للمكان البعيد، ظرف للمكان البعيد، مثلها مثل هنالك، هنالك ولا ثم بحال، ظرف يشار به للمكان البعيد وهو ظرف لا يتطرف كما هو مقرر في محله، وهذا الظرف يدل على البعد دونها دون لا من ولا كاف، لا يجوز اللغة العربية أن تتصل به إلى اللام ولا كاف، بخلاف هنا هنا إلى هنا الدلالة على البعد نقول هناك ولا هنالك، هذا لا يحتاج لا للام ولا للكاف، لا يجوز أصلا، ولا تتقدمه أداة التنبيه إذا ثم يشار بها المكان البعيد. مثال ذلك جاءت بهذا المعنى ثم بفتح الفاء في أربعة مواضع في القرآن، في قول الله تعالى مطاع ثم أمين، أي مطاع أمين هنالك أي في السماء، والمقصود به جبريل، فقد ذكر الله تعالى في تلك الآية خمس صفات لجبريل، منها أنه مطاع أمين ثم أي هنالك في السماء، والموضع الثاني في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أي هنالك وجه الله، وقوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا الآخرين ثم، ثم أي هناك، وقوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت هناك رأيت نعيما، هذا رأيت الثاني جواب الشرط، وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا، هذه الفتح بالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهد معروف، ثم حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي يعبر عنه بالتراخي أو بالمهلة، وهذا هو الأصل في ثم أنها تدل على الترتيب والتراخي، ومن هذا قول الله تعالى فأقبره ثم إذا شاء أنشره، تعلمون أن النشور بعد الإقبار بمدة، إذن فالنشور بعد الإقبار هذا هو الترتيب وبينهما مهلة هذا هو التراخي، ولكن قد تأتي ثم لغير التصريف، فبيقول قد تأتي ثم في العربي وفي القرآن بمعنى الواو تدل على مطلق الجمع، لا يقصد بها ترتيب ولا تراخي ولا تعقيب لمطلق الجمع، ومن هذا قول الله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة الخطاب موجه للذرية لذرية آدم، قال ثم جعل منها زوجها، هل هذا ترتيب؟ لا، الزوج الذي خلقه الله تعالى من آدم اللي هو أمنا، هل زوج ذلك الزوج مخلوق بعدنا، خلقه الله بعدنا، لا نشك أنه قبلنا. إذن فقوله خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها لا يدل على الترتيب، لا ترتيب فيه، لأن زوج آدم خلق قبل خلق الذرية. ومن هذا قول الله تعالى ثم جعل نسله من سلالة من طين ثم سواه، الشيء عن ثم الثانية في ثم سواه مش الأولى، ثم جعل نسله من سلالة من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ولا شك أن التسوية والنفخ من الروح قبل أن يجعل نسله من سلالة. ومن هذا قول الله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. شو الله تعالى في خاطب هذه الأمة، في خاطب نحن أمة محمد، ذلكم وصاكم خطابا لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. هذا ترتيب لا شك أنه ليس بالترتيب، لأن الله تعالى آتى موسى الكتاب قبل أن يوصينا، فموسى متقدم علينا. إذا هذا ما تعلق بحرف الفاء. ثم بعد ذلك ذكر بعض الكلمات في حرف الجيم. الكلمة الأولى جعل، أول كلمة في مادة الجيم جعل، وجعل لها أربعة معاني. المعنى الأول جعل بمعنى طيّر، الثاني جعل بمعنى ألقى، الثالث جعل بمعنى خلق، الرابع جعل بمعنى أنشأ، وهي معاني معروفة. إذا المعنى الأول التي تأتي له جعل أي طيّر، وهذا معروف أنه جعل من أفعال صير، هذه أخوات ظن التي ظن وأخوات صير مفعولين منها أفعال القلوب وأفعال السير، وأفعال السير منها جعل، فجعل بمعنى طيّر تنصيب مفعولين. ومن هذا قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا أي صيرناه هباء منثورا. وقول الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول أي صيرهم كعصف مأكول. المعنى الثاني جعل بمعنى ألقى، ومنه قوله تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات أي ألقينا فيها. وجعل بمعنى خلق، وهذا هو الأكثر في القرآن الكريم، ما أكثر جعل خلقه. ومنه قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب أي خلقنا. وقول الله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل خلقنا، ومنه الآية تقدمت معنا ثم جعل منها زوجها أي خلق منها زوجها، وهو كثير جدا. والرابع جعل بمعنى أنشأ، وهي أيضا معروفة بالنحو، جعل من أفعال الشروع، هذه كاد وأخواتها، كاد وأخواتها منها جعل، هذه من أفعال الشرع، تقول جعل فلان يفعل كذا أي شرع فيه أو أنشأ يفعله مثل طفقة ونحو ذلك. ومنه هذا ليس في القرآن، ومنه قولك جعل فلان جعل زيد يبني بيته، جعل فلان يبني بيته أي شرع في بناء بيته. جعل زيد يحصد زرعه أي أنشرع وأنشأ في ذلك، نشأ أنشأ في ذلك، فتسمى أفعال الشرور. الكلمة الثامنة والمئة جناح، كلمة جناح، كلمة جناح تستعمل استعمالات، أولا منها الجناح المضاف إلى الطائر، إذا قيل جناح الطائر أو جناح الطير وهذا المعنى معروف، جناحاه معروفان. ومنه قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحه، ويجمع على أجنحة، ومنه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة تطير بها. والجناح قد يضاف للإنسان، جناح الإنسان، إيش هو جناح الإنسان؟ جناح الإنسان هو هذا الموضع، هو إبطه أو إبطه. ومنه قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك إلى إبطك. وقوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب. وتأتي في القرآن يأتي في القرآن هذا اللفظ جناح منفيا، لا جناح أو ليس عليكم جناح، والمعنى واحد أي ليس عليكم حرج ولا إثم. إذا قيل في القرآن لا جناح بمعنى لا إثم أي لا حرج، فالأمر مباح، لا جناح ولا ليس عليكم جناح، وهو كثير في القرآن الكريم. منه قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لا إثم عليكم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما وهو كثير. ويقال في العربية جناح فلان للشيء أي مال إليه، جنح فلان لهذا السلم مال إليه، ومنه قول تعالى فإن جنحوا للسلم فاجنح له، أي إن مالوا للسلم فملأت كذلك له. الكلمة التاسعة والمئة قوله تعالى لا جرم، لا جرم بمعنى لا بد، لا جرم كذا لا بد أن يحصل ذلك الشيء، ومنه قول تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الأخسرون، جزء لا جرم أي لا بد، ومنه قوله تعالى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يدل على القطع على اليقين. وقوله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وقوله تعالى لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة أي لا بد، اجتبى بمعنى اختار، اجتبى اختار، اجتبى فلان فلان أي اختار، الاجتباء هو الاصطفاء والاختيار. ومنه قوله تعالى ثم اجتباه ربه أي اختاره، وقوله تعالى وممن هدينا واجتبينا أي اختار. نعم ماشي مثل آخر، نعم اجتباه وهداه أي اختاره هو نفسه، إذا اجتبى بمعنى اختار. إذا نتوقف هنا، بقيت كلمات القرآن وفي ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.